بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع ميراث الأنبياء أن يقدموا لكم تسجيلا لدروس في التعليق على مواضع من كتاب الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى لفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ألقيت هذه الدروس ضمن دورة الإمام مالك الرابعة المقامة في مدينة أكادير بالمملكة المغربية عام 33,400 للهجرة. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ففي دراستنا للحكمة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى درسنا أمس عن خلق الإنسان ككل، وكيف أوجد الله هذا الإنسان من طين، خلق آدم أبانا من طين، وجعل نسل آدم من سلالة من ماء مهين وهو النطفة، وكيف بقدرة الله سبحانه وتعالى هذه النطفة التي تكون من الرجل عندما تلتقي بماء المرأة وتدخل في رحم المرأة، والله سبحانه وتعالى يقلبها إلى علقة وهي دم الجامد، وبعد 40 يوما تكون مضغة، والمضغة شبهناها كما يمضغ الإنسان اللبان، وبعد ذلك تتحول هذه المضغة إلى عظام، وهذه العظام يكسوها الله لحما، وبعد 120 يوما ينزل الملك فينفخ الروح في هذا الجنين الذي في بطن أمه، وكيف أن الرحم مكان مكين تنشأ فيه هذه الأمور التي تتعلق بالجنين ويتكون منها الجنين في مكان يعني محاط بما يحفظه بإذن الله سبحانه وتعالى. فسمي مكانا مكينا يعني يقي هذا المخلوق الضعيف في حال ضعفه من السقوط أو من الخروج قبل وقته أو من الإجهاض حتى تتم مدته 9 أشهر، وبعد ذلك قرأنا عن بعض أعضاء الإنسان وأهمها، قرأنا عن البصر وتكون البصر وكيف الحكمة في وضع العين في مكانها اللائق وإلى آخره، وتكلمنا أيضا عن السمع ولم نكمل، ولكن اليوم نتكلم عن مخلوق في الإنسان مهم جدا وهو اللسان. قال: ولنتأمل الحكمة في خلق اللسان الذي يقوم بوظائف كثيرة، وأهمها النطق والذوق، يعني العين وظيفتها البصر، والأذن وظيفتها السمع، وأما اللسان فله وظائف ليست وظيفة واحدة. قال: كل عضو من أعضاء الحس أي الحواس الخمس له وظيفة واحدة إلا اللسان، فالعين للبصر، والأذن للسمع، والأنف للشم. أما اللسان فقد شاءت حكمة الله أن يكون آلة للذوق، وآلة للمضغ والبلع، وآلة للحس واللمس، وآلة للتكلم. كم وظيفة؟ 4 وظائف. ومن أجل أن يكون اللسان آلة للذوق، يعني يذوق الحلو والمر، اقتضت حكمة الله أن يفرش سطحه وجانبيه، أو يفرش سطحه وجانباه بحليمات. حليمات يعني غدد تمتص الطعوم وتؤديها إلى الأعصاب المنتشرة في باطنها، أي في باطن اللسان. ولما كانت الحليمات لا تمتص الطعوم أي الغدد إلا إذا كانت محلولة ذائبة واللسان رطبا، فقد زود اللسان بغشاء مخاطي فيه غدد تفرز المخاط الخاص باللسان أي اللعاب. كما زود اللسان من تحته بغدة تفرز اللعاب، إذن اللعاب غير المخاط الخاص، زيادة على ما تفرزه الغدد اللعابية الأخرى. ولولا ذلك ما استطاع اللسان أن يتذوق الطعوم، وتساعد اللسان على الحركة هذه اللزوجة. ومن أجل أن اللسان آلة للمضغ والبلع، انتهينا من كونه آلة للذوق، الآن كونه آلة للمضغ والبلع، فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون عضلة قوية نشيطة لعوبة، ولولا ذلك ما تم مضغ ولا بلع. فاللسان هو الذي يلاعب اللقمة ويلوكها ويعجنها باللعاب حتى إذا اكتمل مضغها وأصبحت صالحة للبلع لفها بلعابه وضغطها بين سطحه أي سطح اللسان وسقف الحلق، ودفعها بقوته وزلقها أو زلقها حتى تعبر قوس اللهات، وبعد ذلك يستمر البلع تلقائيا إلى أن يصل إلى المعدة. ومن أجل أن اللسان، انتهينا من البلع، ومن أجل أن اللسان آلة للتكلم، فمن المعلوم أن الأصوات تخرج من الحنجرة، هذه الحنجرة، ولأن الحنجرة لا تستطيع توليد الحروف كلها، بل يقتصر عملها على توليد الحروف الصوتية المعروفة بحروف العلة. الحنجرة ماذا يخرج منها؟ الحاء والعين. شفت لله، إذا أردت أن تعرف مكان خروج الحرف فسكنه، يعني مثلا أح من الحنجرة، أح من الحنجرة، لكن مثلا الميم أم من الشفتين، الباء أب من الشفتين. طيب، دون الحروف الأخرى المعروفة بحروف الصحة التي لا بد لتوليدها من تقطيع مجرى الهواء بإطباق الشفتين الذي يحمل الصوت من الحنجرة، فقد اقتضت الحكمة الإلهية أن يخلق اللسان مع الشفتين ليكون وسيلة لتقطيع الهواء وإخراج حروف الصحة. لما تضم الشفتين ينقطع الهواء فيظهر ويبان الحرف. ولولا ذلك لكنا كالحيوانات، لولا الشفتين لكنا كالحيوانات نطلق أصواتا نمدها مدا يشبه العواء والنعيق والصهيل. هذه بعض وظائف اللسان التي تمثل الحاسة الثالثة، حاسة الذوق التي بها نميز بين طعم المأكولات وطعم المشروبات، أي من حلوها ومرها، ولولاها لما تمتعنا بلذة أثناء أكل الطعام الشهي وأثناء شرب الماء الزلال والعصير ونحوه، بل كنا لا نفرق بين طعم السكر والعلقم. فسبحان من أتقن صنع اللسان وجعله يقوم بعدة وظائف ذات أهمية كبرى في حياة الإنسان والحيوان. فهل يسوغ لعاقل أن يدعي أن الله تعالى لما خلق اللسان لم يكن خلقه لحكم مقصودة؟ لو كان كذلك لم يكن الله ليمتن علينا بخلقه وتزويدنا به، كما في قوله تعالى: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. وهناك أيضا أشياء معنوية تتعلق باللسان، فكم جاء نصوص في التحذير من مزالق اللسان، وقال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم، لما سئل أفنؤاخذ ما نتكلم، فقال: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم. وأثر عن العقلاء والحكماء توجيه اللوم إلى اللسان عندما يتكلم بكلام لا فائدة فيه أو كلام محرم. فهذا اللسان هو آلة تستعمله في ذكر الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتلاوة القرآن والوعظ والإرشاد وتعليم الناس، وأيضا تستعمله في الغناء والطرب والكذب والنميمة ونعم والتدليس والغش، فهي آلة نعم صالحة للخير والشر، فعليك أن تطوعها لما يرضي الله سبحانه وتعالى الذي خلقها ووضع لها شريعة تمشي على ضوئها، وقال: هذا اللسان استعمله فيما يكون طاعة لله سبحانه وتعالى أو اصمت. من كان يؤمن بالله فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. ولو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. وقال الشاعر: ما ندمت على سكوتي مرة، ولقد ندمت على الكلام مرارا، ويقال: عثرة الرجل ولا عثرة اللسان، فإذا عثرت الرجل وسقط الرجل، ولو تعرض لكسر أو شيء يجبر الكسر ويشفى، ولكن رب كلمة خرجت من هذا اللسان أدت به إلى الهاوية، يعني فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة فيما يسخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا فهو لا يشعر. ورب كلمة أيضا أدت إلى أن طار رأس صاحبها، أن طار رأس صاحبها. فهذا اللسان كما يقال كالحصان، إن صنته صانك وإن هنته هانك. فسبحان الخالق لهذه العضلة وجعل لها هذا الخطر العظيم وهذه الوظائف العظيمة، فهل يعقل أن يكون ذلك وجد مصادفة؟ حاشا وكلا، وتعالى الله سبحانه وتعالى أن يخلق شيئا عبثا، أو أن هذا المخلوق العجيب جاء مصادفة، وإنما خلقه الله سبحانه وتعالى بعلم وقدرة وحكمة فجعله عضوا مبهرا بوظائفه المهمة في الإنسان. ننتقل الآن إلى ما هو أهم، وهو الحكمة من إيجاد الإنسان ككل. إذا كان كل الحكمة من إيجاد الإنسان، إذا كان كل عضو في جسم الإنسان لم يخلق إلا لحكمة وله وظيفة يؤديها، فمما لا شك فيه أن الإنسان ككل لابد أن يكون قد خلقه الله، لابد أن يكون قد خلقه الله لحكمة بالغة، ولم يخلقه عبثا بدون غاية. قال تعالى منكرا على من زعم ذلك: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ولقد بين الله تعالى في كتابه الكريم تلك الحكمة التي خلق الإنسان من أجلها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أي إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتي لا لاحتياجي إليهم، قاله ابن كثير. وعن الربيع بن أنس: إلا ليعبدوني، أي إلا للعبادة. ابن كثير قال إيش؟ لآمرهم بعبادتي. والربيع بن أنس قال أي إلا للعبادة، المعنى واحد مع فارق بسيط. ولكي تتحقق هذه الغاية التي خلق الناس لأجلها وهي عبادة الله وحده وتوحيده، فقد اقتضت حكمته أن يزود الإنسان بما يؤدي إليها، فقد أنعم عليه بالعقل والإدراك والتفكير، وميزه بذلك عن سائر المخلوقات في الأرض، كي يفرق بين طريقي الخير والشر ويختار ما هو أنفع له في عاجله وآجله، أي في دنياه وآخرته. ومع هذا اقتضت حكمة الله البالغة ورحمته الواسعة ألا يكل الناس إلى عقولهم، بل بعث إليهم ماذا؟ رسلا يدعونهم إلى عبادته وحده، ويحذرونهم من عبادة غيره، ويهدونهم إلى صراط الله المستقيم. وأيد هؤلاء الرسل بالبينات والمعجزات الدالة على صدقهم، كالقرآن الكريم والتوراة والإنجيل وما أوتي موسى من المعجزات الآيات التسع، وعيسى معروف يعني معجزاته أنه كان يبرئ الأكمى والأبرص والأعمى ويحيي الموتى بإذن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات كثيرة، وله معجزة لم تقع لأحد من الأنبياء وهي معجزة القرآن. وتقول للتوراة والإنجيل، أقول له نعم، لكن القرآن يعني اكتسب صفة الديمومة والخلود إلى يوم القيامة، أما التوراة والإنجيل وإن كانا كتابان مقدسان كلام الله، لكن كان لهما وقت محدد، وأنبياء بني إسرائيل موسى وعيسى أي نعم وغيرهم من الأنبياء أنبياء بني إسرائيل كانوا يبعثون إلى قومهم خاصة، أما الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن فللناس عامة، بل للثقلين الإنس والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وهذا على لسان الجن، وهو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين الإنس والجن، والجن مطلوب منهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم كالإنس. وقد يقال إذا كانت الغاية من خلق الناس هي عبادة الله وحده، وقد يقال انتبه إذا كانت الغاية من خلق الناس هي عبادة الله وحده، فلماذا لم تتحقق هذه الغاية؟ حيث نرى أكثر الناس مشركين أو ملحدين لا يؤمنون بالله؟ هذا سؤال مهم، والجواب أن الغاية هي الأمر بعبادة الله وحده، وهذا متحقق، فقد أمر الله العباد وكلفهم بعبادته، فمن عبده وحده دخل الجنة، ومن كفر فجزاؤه جهنم التي أعدت للكافرين. معنى هذا أن هذا الأمر متحقق ومطلوب وأمر رئيسي، أمر الله سبحانه وتعالى بعبادته وخلقنا لعبادته، ولم يهمل ذلك الأمر، بل رتب عليه الشقاء والسعادة، فمن عبده وحده فهو السعيد وله الجنة، ومن لم يعبده أو أشرك معه غيره في العبادة فله الشقاء وله النار. وهذا الجواب هو أوضح، فيه إجابات أخرى فيها صعوبة تسمعونها، أو اللام إلا ليعبدون، أو اللام في قوله إلا ليعبدون بمنزلة الإرادة الدينية الشرعية، فالمعنى إلا مريدا عبادتي، ولا يلزم من هذه الإرادة تحقق المراد، وليس إرادة كونية حتى يلزم تحقق ما أراده سبحانه. أشرح لكم هذه العبارة؟ ها؟ طيب، إرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية طلبية. أقرب يعني؟ أقترب؟ ها؟ طيب، إرادة، ليش ما أسحب هذا شوي؟ إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية طلبية، ما الفرق بينهما؟ بينهما فروق. الإرادة الكونية هي التي أراد الله وقوعها وتحققها وعلمها وكتبها في اللوح المحفوظ أنها تقع، فهذه لا تتخلف، لا تتخلف أبدا، لا بد من وقوعها. الإرادة الكونية القدرية نسبة إلى القدر، يعني قدرها الله. أما الإرادة الشرعية فهو بمعنى أن الله طلب من كل عبد أن يكون مسلما مؤمنا مطيعا، هذا مطلوب من كل واحد، أحمرهم وأسودهم، عربهم وعجمهم، ولكن من الناس من أطاع هذه الإرادة وآمن، ومنهم من لم يطع هذه الإرادة، من لم يطع هذه الإرادة فكفر أو عصى. لماذا لم تتحقق هذه الإرادة؟ والله على كل شيء قدير، لأنه سبحانه وتعالى لم يجعلها قدرية كونية، بل جعلها دينية شرعية طلبية، دينية شرعية طلبية، فهي من شأن العبد ليست من شأن الله سبحانه وتعالى تحقيقها. أنا قلت مثلا لكم اكتبوا هذا الدرس، منكم من كتب ومنكم من لم يكتب، فالمطلوب من الجميع الكتابة، فمن كتب فقد أطاع المعلم، ومن لم يكتب فقد عصى المعلم. هل العيب على المعلم ها؟ ولا العيب على الطالب الذي ما كتب؟ طيب، أنا كأستاذ أقول لكم ذاكروا تنجحوا، اجتهدوا، فمنكم من اجتهد ونجح ومنكم من تكاسل ورسب، العيب علي؟ العيب على الطالب الذي أهمله. إذن الله لما يقول اعبدوني وأطيعوني، فيقوم أبو بكر ويطيع ويدخل الجنة، ويقوم أبو جهل ويعصي ويكفر فيدخل النار، فهل هذا نقص في أبي جهل ولا في الله؟ هذا نقص في أبي جهل، فهمنا؟ لأنه تخلف عن طاعة أمر الله سبحانه وتعالى فاستحق العقاب. فإذا مرة أخرى، الإرادة الدينية الشرعية لا يلزم أن تتحقق، يتحقق المراد منها، لأنها طلب وأمر. فالمطلوب منهم والمأمورين منهم من يحقق ومنهم من لا يحقق. فالله طلب من أبي بكر ومن أبي جهل جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن الذي أنزل عليه، وجعل لهم نفس الميزات، يعني أبو بكر عنده عقل وأبو جهل عنده عقل، أبو بكر في مكة أبو جهل في مكة، أبو بكر يفهم اللسان العربي وأبو جهل مثله يفهم اللسان العربي، أعطى أبو جهل مثل ما أعطى أبا جهل مثل ما أعطى أبا بكر مما يمكنه من الإيمان، مما يمكنه من الإيمان، ما ظلمه. لكن أبو جهل اختار الكفر بعقله وإرادته، ما أحد أجبره، وأبو بكر اختار الإيمان بإرادته، ما أحد أجبره. فتحقق في أبي بكر الإرادتان الكونية والشرعية، مكتوب له قدرا أن يؤمن ويصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قدرا، ومكتوب له ومطلوب منه شرعا وإرادة أن يؤمن ويصدق محمد صلى الله عليه وسلم، فاتفقت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية فآمن أبو بكر. نأتي إلى أبي جهل، أراد الله منه إرادة شرعية دينية أن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه كتب له وأراد له كونا أن يكون شقيا وأن يكون كافرا وأن يموت مقتولا على الكفر وأن يدخل النار. فافترقت الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية، فوقعت أي الإرادتين؟ القدرية الكونية، لأن الله الذي قدرها قادر لا يتخلف مراده، وتخلفت الإرادة الشرعية فاللوم على أبي جهل، فاللوم على أبي جهل ويستحق الجزاء والعقاب. طيب، بقيت مسألة، يأتي واحد يقول طيب ليش ربنا كتب لأبي بكر قدرا أن يكون مؤمنا ومن أفضل الخلق بعد الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وكتب لأبي بكر أن يكون كافرا، أبي جهل أن يكون كافرا ومشركا ويدخل النار؟ نقول هناك عدل وهناك فضل لله سبحانه وتعالى، فالعدل مكفول، وربك لا يظلم أحدا، والفضل ليس للجميع، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء. يعني أعطى أبا جهل والكفار الآخرين العقول والفهم والذكاء والإدراك وكل ما يمكن به أن يؤمن، ما ظلمه ولم يعني يجعل أحدا يجبره على الكفر، هو اختار الكفر، هو اختار الكفر. فإذا الله تفضل على أبي بكر وعدل مع أبي جهل، أي نعم، الله تفضل على أبي بكر وذلك فضله يؤتيه من يشاء، وعدل مع أبي جهل ولا يظلم ربك أحدا، وقس على أبي بكر كل المؤمنين، وقس على أبي جهل كل الكفار. فهمتم الآن الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية ولا ما فهمتم؟ والله ما نداري. طيب انتهينا ونبدأ في موضوع جديد، وهو الحكمة في إهباط آدم عليه السلام إلى الأرض. من أين أهبط إلى الأرض؟ من الجنة. قال الله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. أزلهما يعني أغواهما. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لقد اقتضت حكمة الله أن يكون أكل آدم من الشجرة المنهي عنها سببا لإهباطه وذريته تبعا له إلى الأرض، دار الابتلاء والعمل والتكليف. وكان ذلك الإهباط لحكم جليلة أشار الله تعالى إلى بعضها في القرآن الكريم. ومن هذه الحكم واحد أنه سبحانه أراد أمرهم ونهيهم وابتلاءهم، وليست الجنة دار تكليف بل دار إنعام. لو بقوا في الجنة آدم وما كان في تكليف، لأن الجنة دار نعيم ليست دار عمل بل دار إنعام. فأهبطهم لأجل ذلك إلى الأرض التي هي دار الابتلاء والامتحان والعمل، وعرضهم بذلك للثواب العظيم الذي لا ينال إلا بإطاعة الأمر واجتناب النهي، وكذلك للعذاب الأليم الذي يترتب على معصية أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الأول. الثاني أنه تعالى، ما هو الأول؟ خلاصته أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يمتحن ذرية آدم ويكلفهم بالعمل ويختبرهم ويبتليهم، وهذا لا يعني يكون في الجنة. فالجنة ليست دار عمل وإنما هي دار إنعام وجزاء. الأمر الثاني أنه تعالى له الأسماء الحسنى، فهو الغفور الرحيم العفو الحليم الخافض الرافع المعز المذل المحيي المميت. ولا بد من ظهور آثار هذه الأسماء. فاقتضت حكمته سبحانه أن يسكن آدم وذريته دار الابتلاء ليظهر عليهم فيها آثار أسمائه الحسنى فيغفر لمن يشاء، لأنه هو الغفور، لا بد أن يوجد من الخلق من يغفر له، ويعذب من يشاء لأنه شديد العقاب، فلا بد أن يوجد من يستحق العقاب بعمله، ويخفض من يشاء ويرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، فأنه هو المعز سبحانه وتعالى والعزيز والمعز، ويذل من يشاء ويعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويحيي ويميت إلى غير ذلك مما فيه ظهور آثار هذه الأسماء الحسنى. يقول ابن القيم في مكان آخر إن كل ما يحصل بما في ذلك الجنة والنار والنعيم والعذاب فهو مقتضى أسماء الله الحسنى. فأسماء الله الحسنى لها مقتضيات لابد أن يكون لها آثار واقعة. يعني لما تقول الله غفور فإذا كان الناس كلهم في الجنة غفر لمن وترك من بدون مغفرة؟ لابد أن يوجد من يغفر لهم ويذنبون. نعم في الجنة ما يعني، فهذا يصلح في دار هذه الدار في الأرض. نعم اللي يذنب واللي يعصي واللي هذا ثم يتوب ويندم فيغفر الله له. نعم وكذلك يحيي ويميت سبحانه وتعالى، هذا يولد وهذا يموت، فيعني يتحقق معنى اسمه تعالى المحيي والمميت. فهمتم الآن مقتضى أسماء الله الحسنى؟ هكذا يعني العذاب والنعيم والإحياء والإماتة والإغناء والإفقار كل ذلك فيه تحقيق مقتضى أسماء الله الحسنى، وهذا مما يفسر لنا الحكمة في إهباط آدم وذريته إلى هذه الدار، دار الابتلاء ودار يعني فيها الخير والشر، فيها النعمة والعذاب، فيها المتضادات، هذا غني وهذا فقير، هذا مريض وهذا صحيح، هذا سعيد وهذا شقي، هذا مطيع وهذا عاصي. نعم فتنوعات في هذه الدنيا، وكل ذلك مقتضى أسماء الله الحسنى. نعم ثالثا أنه جلت حكمته خلق آدم أبا البشر عليه السلام من قبضة من طين الأرض طيبها وخبيثها وسهلها وحزنها، سهل المنبسط والحزن الجبال، مو حزنها، حزنها بسكون الزاي. فعلم الله أن في ظهره أي آدم من الذرية من لا يصلح للإقامة في دار كرامته، فأنزله إلى الأرض التي هي ميدان للصراع بين الخير والشر، واستخرج ذريته من صلبه ويسر كل منهم لما خلق له، ثم ميزهم بعد ذلك في دارين، دار الطيبين وهي الجنة التي لا تصلح مقرا إلا للطيبين، ودار الخبيثين وهي النار التي لا تصلح مقرا إلا للخبيثين، كما قال تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. هذا الكلام غالبا يعني مأخوذ عن ابن القيم، وهو جاءنا بفوائد في مفتاح دار السعادة ما جاء بها غيره. فهذا العنصر يقول لما خلق الله آدم خلقه من قبضة من طين الأرض، وطين الأرض نعم مختلف المستويات، فأنتم تعرفون أن من الأرض الأرض الخصبة الطيبة المباركة التي تنبت، ومن الأرض السبخة التي لا تنبت ولو سقيتها بالماء الكثير، ومن الأرض يدخل فيها الجبال الوعرة، ومن الأرض ما هو سهل يعني تمشيه بسهولة. فكان بنو آدم من مجموع طبائع الأرض، فاختلفت يعني العناصر التي وجد منها بنو آدم، فصار بعضهم يشبه الأرض الطيبة، صار بعضهم يشبه الأرض السبخة التي لا خير فيها، ولا فائدة تقريبا يعني فيما يظهر للناس، ولكن الله ما خلق شيء عبث. ومنهم من يكون أخلاقه شديدة، كأنك لما تمشي معه كأنك تصعد جبلا. ومنهم من أخلاقه سهلة، كأنك تمشي في أرض سهلة معه. فأراد الله أن يميز الطيب من الخبيث من هذه العناصر على الحقيقة وعلى صعيد الواقع، فهذا لا يتفق مع دار النعيم في الجنة، ويتفق مع دار الابتلاء، هذه الدار دار الأرض. أي نعم. وهذا من الحكمة في إهباط آدم وذريته إلى الأرض. العنصر الرابع، لما كان الله تعالى يحب الصابرين ويحب المحسنين والتوابين والمتطهرين والشاكرين، فقد اقتضت حكمته إسكان آدم وذريته دارا يأتون فيها بهذه الصفات، فينالون بذلك أعلى الكرامات، وهي محبته لهم، فكان إسكانهم الأرض من أعظم النعم عليهم. الصابرين لا يكون صابرا إلا على بلاء، والمحسنين لا يكون محسنا إلا إذا أحسن عمله وأحسن إلى من يستحق الإعانة والإحسان، والتوابين لا يكون تواب إلا من أذنب، والمتطهرين الذين يحاولون أن يتطهروا دائما بالطهارة المعنوية والطهارة الحسية والله يحبهم، والشاكرين الشكر يكون نتيجة النعمة، نعم يكون نتيجة الإنعام والنعم، فجعل من العباد من هو شاكر على النعم وأعطاه النعم وأعطاه الشكر عليها، وهذا لا يتحقق إلا في دار الابتلاء، إلا في دار الابتلاء. طيب، خامسا، ومن ذلك أنه عز وجل، هذا كل ما زلنا في إيش؟ في الحكمة من إهباط آدم وذريته إلى الأرض بعدما كان آدم في الجنة. ومن ذلك أنه عز وجل أراد أن يظهر لملائكته كمال علمه وحكمته، فإنه حين أخبر الملائكة بقوله إني جاعل في الأرض خليفة، أي آدم، يعني آدم وذريته، قال الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فأجابهم بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، فأظهر لهم ذلك العلم بأن جعل في الأرض من خواص خلقه ورسله وأنبيائه وأوليائه من يباهي بهم ملائكته لتقربهم إليه بالعبادات وبذل نفوسهم في محبته ورضاه وتسبيحهم له آناء الليل وأطراف النهار مع معارضات الهوى والشهوة والشيطان، بخلاف الملائكة فإنهم يعبدون الله من غير معارض ولا شهوة تعتريهم، فأظهر بذلك لملائكته علمه وحكمته في جعل آدم وذريته خلفاء في الأرض. الملائكة لما أخبرهم الله أنه سيخلق مخلوقا، نعم، له آدم عليه السلام، ما أدري من أين استشفوا أنه سيكون بعض ذرية هذا المخلوق، يعني أشقياء ويسفكون الدماء، وكأنهم يعني لم يقتنعوا بهذه الفكرة، مجرد يعني إبداء رأي، فالله قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. وبعد ذلك لما خلق آدم وكانوا ينظرون إليه، ما أدري كيف النظرة، فنعم هم مخلوقون الملائكة، فعلم آدم الأسماء كلها، علم آدم أي العلم، اسم هذا كذا واسم هذا كذا وهذا لكذا وهذا لكذا وهذا ينفع وهذا، فعلمه علما لا يعرفه الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. فظهر للملائكة عظمة الله وعظمة علمه وكرامة آدم عليه السلام، وظهر لهم خطأهم فيما قالوه سابقا. وزاد على ذلك بأن أظهر لهم أن من ذرية آدم من يكون مطيعا مثل الملائكة مع معارضة الشهوات، يقمع شهواته ويحارب الشيطان ويحارب هوى نفسه ويتجرد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ففاق أبناء آدم بعضهم الملائكة في الفضل وهم الأنبياء، وكان محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق جميعا بما فيهم الملائكة. فأظهر الله سبحانه وتعالى تمام علمه وكمال علمه للملائكة على صعيد الواقع. طيب، سادسا، لقد اقتضت حكمته سبحانه خلق آدم وذريته من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم، إذ كونه من تراب إذ كونه من تراب ونفخ فيه من روحه. كونه من تراب هذا يعني يميل إلى الشهوات والغرائز كطبيعة الأرض، لأن الأرض تتعطش إلى الماء، وكذلك المخلوق منها يتعطش إلى ما يشتهيه، ولكن يردعه من ذلك إيمانه بالله سبحانه وتعالى وخوفه من الله. فأيضا عنصر آخر في الآدمي، وهو عنصر علوي ينزع إلى الكمال وإلى الخير، وهو الروح التي نفخها الله فيه. فهو من عنصرين، عنصر أرضي وعنصر علوي، فيتصارعان، تارة يغلب العنصر الأرضي فيكون العبد فاسدا، وتارة متبعا شهواته، وتارة يغلب العنصر العلوي فيكون مطيعا وعبدا صالحا يستحق الجنة والجزاء الحسن. من تركيب مستلزم لداعي الشهوة والفتنة وداعي العقل والعلم. أيهم داعي الشهوة والفتنة؟ العنصر إيش؟ التراب. وأيهم داعي العقل والعلم والطاعة؟ الروح التي هي من العلو. نعم. إذ كونه من تراب ونفخ فيه من روحه. ومعنى من روحه يعني ليس من ذات الله، وإنما أمر الملك أن ينفخ الروح في هذا الجسد، في هذا الجسد. نعم، بسم الله. فالروح مخلوقة، فخلق فيه العقل والشهوة، وكل منهما داع إلى مقتضاه، يتصارعان العقل والشهوة، ليتم بذلك مراده سبحانه، ويظهر لعباده عزته في جبروته وحكمته في رحمته ولطفه في سلطانه. فكان لابد من إسكانهم في دار الابتلاء ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ولو شاء سبحانه لخلقهم كالملائكة بلا شهوات وأبقاهم في دار كرامته الجنة، لكنهم حينئذ يكونون خلقا آخر غير بني آدم الذين جمع لهم بين العقل الذي تمتاز به الملائكة وبين الشهوة التي هي طبيعة الأرض التي خلقوا منها. وإن شئت المزيد أرجع إلى مفتاح دار السعادة. طيب، فهمتم الآن إن شاء الله تقريبا 6 عناصر في الحكمة من إهباط آدم عليه السلام وذريته من الجنة إلى هذه الدار التي هي دار الابتلاء والاختبار، والتي فيها الخير والشر ممتزجان مختلطان متصارعان. أما الجنة فليس فيها إلا الحق والخير، كذلك الآخرة هي دار الحق، الآخرة هي دار الحق، ليس فيها خير وشر، نعم إنما فيها الحق، وفيها نعيم لمن آمن الجنة، وفيها عذاب لمن كفر خالدا مخلدا فيها من مات كافرا مشركا. طيب، والحمد لله. قال الفصل الثالث: مظاهر من حكمة الله في شرعه. بعد أن انتهينا من عرض حكم الله سبحانه وتعالى في قسم الخلق، ألا له الخلق والأمر، استعرضنا خلق السماء والعجائب التي فيها، والشمس والعجائب والقمر التي العجائب التي فيه، ومرينا على البحار ومرينا، نعم، بعد ذلك دخلنا في عالم الإنسان في تكون الجنين، وكذلك بعد أن يخرج كيف أعطاه الله الأجهزة، وخصينا منها السمع والبصر واللسان، وتركنا بعض الأجهزة الأخرى العجيبة. لو هناك يعني توسع عاد تشوف يعني الحكمة في جهاز التنفس، والحكمة في جهاز الهضم، والحكمة في الأجهزة التناسلية، يعني أشياء هائلة هائلة جدا. ويعني لما تنظر يقول لك يعني بعض العروق في ابن آدم موجودة فيه عبارة عن كيلوات، بالكيلوات في داخله. وأيضا اكتشف الطب، سبحان الله، أمر عجيب. هناك يعني أمور كما يقال سبير، استبنة في ابن آدم ما كان نعرفها الناس، اكتشفت حديثا. اللي عنده مثلا شرايين القلب تعبانة، ها، ماذا يفعلون له الأطباء؟ سووا له عملية، وبعدين يجدون في ساقه، يفتحون ساقه يجدون فيه استبنة، شرايين، لا إله إلا الله، يأخذون منها ونعم ويجعلوها للقلب، يربطوها في القلب، يأخذوها من رجله، نعم، ويضعوها في يعني تورد الدم إلى قلبه بعد أن تلفت الأوردة القديمة، وغير ذلك من الأمور. الاستبنات يعني في عظام استبنة في بعض المواضع من جسم بني آدم، لا إله إلا الله الخالق الحكيم. انتهينا مع الاختصار يعني القوي لموضوع الخلق، والآن ندخل في موضوع أوامره سبحانه وتعالى وشرعه ووجه الحكمة من ذلك على قدر ما يسمح الوقت. يقول المؤلف حفظه الله وغفر له ونفع به: كما تتجلى حكمة الله في مخلوقاته وآياته الكونية، فإنها تتجلى في أمره ونهيه. كما تتجلى حكمة الله في مخلوقاته وآياته الكونية، مثل إيه؟ مثل إيش يا جماعة؟ الشمس والقمر والسماوات والأرض والإنسان نفسه. فإنها تتجلى في أمره ونهيه وما شرعه لعباده على لسان رسله صلوات الله وسلامه عليهم. فهو سبحانه وتعالى لا يأمر عباده إلا بما فيه صلاح وخير لهم، ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة ومفسدة تلحق بهم. وإذا تأملنا شريعة الله وجدناها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة أو الراجحة، ودرء المفاسد الراجحة. والشرائع السماوية كلها متفقة في أصولها، وجمال هذه الشرائع ظاهر ظهور الشمس ومركوز في العقول. يعني مثلا الزنا محرم في جميع الشرائع الأنبياء، السرقة محرمة في جميع شرائع الأنبياء، القتل بغير حق محرم في جميع شرائع الأنبياء، الظلم محرم في جميع شرائع الأنبياء وغير ذلك. طيب، فهذه الشرائع العقل السليم يعرف يعني جمالها وسموها وطهارتها، ولو وقعت على خلاف ما هي عليه لخرجت عن الحكمة والمصلحة والرحمة. فالمصلحة التي روعيت في التشريع ليست على ما تهواه الأنفس وتشتهيه، وإنما هي باعتبار ما يحقق خير الناس في دنياهم وآخرتهم. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فالشرائع قد تأتي بما يعني يوافق الإنسان في رغباته، وقد تأتي بما يخالف رغباته، بما يخالف رغباته. فالحكمة فيما أمر الله به وليس فيما يهواه الإنسان. ولو كانت الشرائع والحلال والحرام على حسب ما يهوى الإنسان لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. قال: وأحكام الشريعة الإسلامية معللة بالحكم والمصالح عند أهل الحق. وقد اضطر منكر التعليل من أهل الكلام إلى القول به في علم أصول الفقه. تناقض، يأتون إلى أصول الفقه تجده إنسانا غير الإنسان الذي يتكلم في العقيدة، فإذا أتى إلى أصول الفقه قال: الخمر حرام، نعم، ويقاس عليه النبيذ ويقاس عليه المخدرات وكذا بعلة الإسكار، فهنا اعترف بالعلة، اعترف هنا بالعلة كفقيه، ورحلك في الاعتقاد قال: لا، لا يخلق الله العلة ولا يأمر العلة. تناقض. عادي إذا كان صوفي خلاص يطرح عقله برا ويقوم زي المجانين يخبط، وهو في الفقه تجده كالجبل الراسخ، فهذا تناقض. لكن أهل الحديث هو في الفقه وفي العقيدة وفي كل مكان نفس ذلك الشخص المتزن. لماذا؟ لأنه متقيد بالكتاب والسنة، ومن يهتدي بالكتاب والسنة لا يضل. أما الذي يهتدي بالكتاب والسنة في الحلال والحرام ويهتدي في العقائد التي هي أهم بعقله القاصر، فهذا الذي يضل ويتخبط. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله من فقهاء المالكية في الموافقات: إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معا، يعني في الدنيا والآخرة، إلى أن قال: وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، يعني في الاعتقاد. وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، يعني أبدا، كما أن أفعاله كذلك، وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين. ولما اضطر الرازي في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، يغطي على تناقضه لأنه أنكرها في الاعتقاد، وجاء هنا ما هو قادر يمشي في الفقه إلا بإثبات العلة، فأثبتها وقال: ها، كيف أثبتها؟ قال: هي بمعنى علامات، حيلة. ثم قال: والرازي معروف أنه أشعري بل أكثر من كونه أشعري في الضلال. ثم قال أي الشاطبي: والمعتمد إنما هو أن استقرأنا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره. يعترف الرازي غصبا عنه في الأحكام الشرعية أنها وضعت لمصالح العباد. وسنعرض هنا مظاهر من حكمة الله تعالى فيما شرع لعباده من عبادات ومعاملات، ونبدأ بعبادة الصلاة التي هي عمود الإسلام والتي اتفقت الشرائع السماوية كلها على الأمر بها. عنوان: حسن الصلاة وأسرارها العظيمة. لماذا شرع الله الصلاة؟ لقد شرع الله عبادة الصلاة في الإسلام على أحسن كيفية يتصورها العقل وعلى أكمل الوجوه وأحسنها، وذلك لتضمنها تعظيم الله تعالى بأنواع الجوارح من نطق اللسان وعمل اليدين والرجلين والرأس وحواسه، حواس الرأس وسائر أجزاء البدن، فكل عضو يأخذ دوره في حركات الصلاة المتعددة، كما أن الحواس الباطنة تأخذ حظها وأهمها القلب، فهو يقوم بواجب العبودية فيها، وهي مشتملة على الثناء والحمد والتسبيح والتكبير والشهادة لله بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه وحده المستحق لأن يعبد ويركع له ويسجد. قال صاحب حجة الله البالغة اللي هو الشيخ ولي الله الدهلوي عن أسرار الصلاة وهو هندي ومن أهل الحديث، قال: وأصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع القلب عند ملاحظة جلال الله وعظمته، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ولب الصلاة هو الخشوع، وله من الأجر المصلي على قدر حضور قلبه وخشوعه، فقد يكون ليس له من صلاته إلا ثمنها، ربعها، ثلثها، على قدر استحضار قلبه وخشوعه. أما أن الله أكبر وهو مسرح في التجارة ولا في الكورة ولا في العشق ولا في، فهذا تصح صلاته وتجزئه، لكن الأجر يتفاوت من رجل إلى رجل على حسب استحضار عظمة الله وخشوع القلب لله. قال: وأصل الثلاثة الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع القلب عند ملاحظة جلال الله وعظمته، ويعبر اللسان عن تلك العظمة، وذلك الخشوع أوضح عبارة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم، سبحان الله، سبحان الله، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد، التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك، كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى باللسان مع اقتران القلب. قال: وأن يؤدب الجوارح حسب ذلك الخضوع. ومن الأفعال التعظيمية أي في الصلاة، لا زال الكلام للدهلوي الشاه ولي الله، ومن الأفعال التعظيمية أن يقوم بين يديه سبحانه مناجيا ويقبل عليه مواجها، يستشعر ذله وعزة ربه فينكس رأسه، أمر المصلي أن ينظر إلى موضع سجوده فينكس رأسه، إذ من الأمر المجبول عليه قاطبة البشر أن رفع العنق آية التيه والتكبر، وتنكيسه آية الخضوع والإخبات. انتهى كلام الدهلوي. والمسلم يتطهر في اليوم والليلة خمس مرات استعدادا للدخول في الصلاة والوقوف بين يدي ربه خاشعا مستحضرا عظمته، عالما أنه لا تخفى عليه خافية، وأنه مسؤول بين يديه في يوم لا ينفعه فيه إلا ما قدم من عمل صالح. هذا كله ينشئه على مراقبة الله كما يعوده على التواضع، فلا يتعالى على الناس لأنه يقف في الصف مع الغني والفقير والكبير والصغير والسيد والخادم، يؤدي معهم حركات واحدة، فالكل يحني ظهره ويضع جبهته على الأرض تعظيما لربه، والكل يناجي ربه يرجو رحمته ويخشى عذابه. بل إن الصلاة لتدفعه إلى مراعاة حق غيره والقيام بما يجب عليه تجاه الآخرين والبعد عما يضر الناس، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذا فإن من يحافظ على الصلاة ويؤديها على وجهها تجده أقرب الناس إلى فعل الخير وأبعدهم عن فعل الشر، ومن يترك الصلاة ويستهين بحقها فإنه أقرب الناس إلى فعل السوء والظلم وأبعدهم عن فعل الخير. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وإذا كان هذا هو أثر الصلاة في سلوك الفرد فإنها أيضا من أهم الروابط التي تربط بين الجماعة المسلمة، إذ كان الشأن فيها أن تؤدى في جماعة في مكان أعد لها هو المسجد، وذلك مما يدعو إلى التعارف والتآلف والتعاون بين جماعة المسلمين. يعني تنظر إلى الصلاة، نعم، من جانبين: جانب حركات الصلاة وتلاوتها وتحميد وتمجيد وتسبيح، فهذه تربي العبد على الطاعة والخير وتنهى عن الفحشاء والمنكر. وأضف إلى ذلك أن الأصل أنها تؤدى في جماعة، فكونها تؤدى في الجماعة في جماعة هذا يترتب عليه مصالح أخرى. ما هي؟ التعارف والتآلف بين أهل البلد والتحابب، ومن يعني كان متعود على صلاة الجماعة مجرد أن يغيب فرض فرضين، نعم، يسأل عنه الجماعة ماذا حصل في فلان، فإن كان مريض نعم عادوه وواسوه، وإن كان لا سمح الله مسجون ساعدوه، وإن كان فهذا من التراحم والتعاون الذي حصل على إثر التعارف والتحابب والتآلف في المسجد، وكل واحد يلمس كيف جماعة المسجد يسلم بعضهم على بعض ويعني يألف بعضهم بعض وحتى يمزح بعضهم على بعض خارج المسجد، كأنهم أسرة واحدة، كأنهم أسرة واحدة بل أكثر من الأسرة الواحدة. نعم، تعودنا مع من يصلي معنا في المسجد، أي نعم، نألفه ويألفنا ونسأل عنه ويسأل عنا ونحبه ويحبنا، وهذا من بركة نعم صلاة الجماعة في المسجد. يقول الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله: الصلاة هي هذه الرابطة الروحية المثلثة بين المصلي وبين ربه وبينه وبين إمامه وبينه وبين سائر المؤمنين، مثلثة: صلة بالله، وصلة بينك وبين الإمام، وصلة بينك وبين سائر المصلين المؤمنين. هذه الرابطة الروحية كثيرا ما تتمثل في صور مجسمة في جماعة حاضرة نراها رأي العين ونحس فيها تزاحم المناكب وتجاوب الأصوات، آمين، وتناسق الحركات والسكنات، يركعون سويا ويسجدون سويا. ولهذا يحسدنا اليهود والنصارى على هذه الصلاة. نعم، انظر إلى صلاة النصارى، ما شفتنا اليهود، لكن شوف صلاة إلا شفناهم عند القدس، ما أدري كيف يسوي الحركات زي المجنون، والنصارى يوقف وقال لك ما أدري كيف هذه صلاة. ولذلك يحسدون على صلاتنا، يعني قيام وركوع وسجود وخشوع والجماعة، هم ما يصلون جماعة، أي نعم. فمن الناس من النصارى من أسلم بمجرد رؤية صلاة الجماعة ورأى كيف هذا الترتيب والنظام، أي نعم، في أناس يظنون أنهم همج، يظنون المسلمين والعرب همج، فإذا رأوا صلاتهم تعجبوا من هذا النظام، إمام يقودهم يخضعون لله سبحانه وتعالى ويتبعون هذا الإمام بأمر الله، فيبهرون الآخرين يركعون. سواء انظر إلى الحرم مثلا، يجتمع فيه 2,000,000 يوم الجمعة، يعني صف يعني قلب واحد وركوع واحد وسجود واحد، فينبهر يعني غير المسلمين من هذه الصلاة، ويكون ذلك مفتاحا لأن يفكر في الإسلام ويقرأ عن الإسلام ثم يدخل في الإسلام، لعظمة هذه الفريضة الظاهرة أمام الناس. اليوم الجمعة يا أخواننا، إيش رأيكم نكتفي بهذا وتستعدون لصلاة الجمعة؟ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل ما سمعنا وما قرأنا في ميزان حسناتنا، إنه سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ها؟ إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله، أنا ولا زميلي؟ طيب اليوم دوري أنا، ممكن إن شاء الله. نعم دوري. الأسئلة كثيرة، نرجو من فضيلتكم توضيح الإرادة الكونية والإرادة الشرعية جزاكم الله خيرا. مرة أخرى قلنا إن الإرادة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كما ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه الأمور القواعد الفضل لله ثم لشيخ الإسلام فيها كما أشرت لكم سابقا، وهو لم يأتي بها من عنده، وإنما يعني استنباط من الكتاب والسنة، يعني استعرض الآيات القرآنية فوجد أن الإرادة إرادة الله، وتأتي بصفة يعني يريد وأراد ويريد، فتشتبه على بعض الناس لا يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فوضع لنا يعني قواعد نفرق بها بين الإرادة الكونية والشرعية. قال لك الإرادة الكونية هي ما يسمى الإرادة القدرية التي قدرها الله، وكل ما قدره الله سبحانه وتعالى لا يتخلف، لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه، تمام. وهناك إرادة أخرى تسمى الإرادة الشرعية، وهي بمعنى الطلب، بمعنى الطلب، الله طلب من جميع الخلق إنسهم وجنهم أحمرهم وأسودهم أن يصلوا وأن يزكوا وأن يحجوا لمن استطاع، وأن يبتعدوا عن الظلم، وأن يبتعدوا عن الحرام وأخذ أموال الناس بالباطل، وابتعدوا عن الشرك، فهمتم؟ فهل كل الناس أطاعوا هذا؟ لا، الناس أصناف، منهم من أطاع مؤمن قوي، ومنهم مؤمن ضعيف عاصي، ومنهم نصراني، ومنهم يهودي، ومنهم، فلماذا ما صار الناس كلهم نعم يعني على قلب رجل واحد مطيعين لله كالملائكة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد هذا الشيء، أراد هذا الشيء سبحانه وتعالى ليتحقق مقتضى أسمائه الحسنى. لو كان الناس كلهم على الإيمان فماذا نفعل بشديد العقاب؟ ها؟ وماذا نفعل بالجبار المنتقم؟ ها؟ وماذا نفعل بجهنم؟ ماذا يفعل بجهنم؟ فهمتم؟ فأصل الجنة والنار هي مقتضى أسماء الله الحسنى، فهنا تأتي الإرادة الشرعية، طلب الله سبحانه وتعالى من جميع خلقه في هذه الأرض أن يؤمنوا، فانقسموا، منهم من آمن ومنهم من كفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فالذي آمن فقد أطاع الإرادة الطلبية الشرعية، ومن كفر فقد عصى الأمر وعصى الطلب وعصى الطلب، فاللوم يقع على ذلك العاصي وذلك الكافر، ولا يلحق الله نقص من ذلك، لأن الله بالإرادة الكونية أراد ذلك، أراد من أبي جهل أن يكفر، نعم، فكفر. فإذا اجتمعت الإرادتان نفذتا، الإرادة الكونية والشرعية كما في أبي بكر اجتمعا، وإذا اختلفا كما في أبي جهل تنفذ الإرادة الكونية القدرية، أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه وعلم من الأزل أن أبا جهل يموت كافرا فلم يهده للإسلام، فتخلفت الإرادة الشرعية في أبي جهل، لا من نقص في الله، لا في قدرته ولا في علمه، وإنما من نقص في أبي جهل لأنه ليس أهلا للطاعة والإيمان ودخول الجنة. علم الله خبث عنصره فكتب عليه الشقاء، وهذا يعود إلى علم الله، ويعود نعم إلى حكمة الله سبحانه وتعالى. فالإرادة الكونية والشرعية قد تجتمعان وقد تفترقان، فإن اجتمعتا فالحمد لله كما في أبي بكر، وإن افترقتا فتنفذ الإرادة الكونية المكتوبة القدرية، وتتخلف الإرادة الشرعية كما في أبي جهل، نعم، فإن أبا جهل لم يلبي الطلب ولم يمتثل للأمر ولم يطع الله في طلب الإيمان، فكفر وأشرك ومات مقاتلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعل بذلك إن شاء الله اتضح الفرق. ما الذي أدى إلى اللبس وإلى نعم أننا نجتهد في التفريق بينهما؟ أنهما يأتيان في القرآن بلفظ يريد، بلفظ يريد، فيلتبس على الجاهل كيف الله يريد، إنما نعم يريد الله كذا، يريد الله منكم كذا، ويريد الله أن يذم عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب أهل البيت ما كلهم يعني أراد الله منهم إرادة شرعية ما هو كونية، فمن أهل البيت من هو صالح ومنهم من هو أفسد الناس، فهمنا؟ فوقع اللبس بين الإرادتين بكونها تأتي بلفظ يريد. فشيخ الإسلام جاب لنا هذه القاعدة وقسمها إلى نوعين: إرادة كونية قدرية لا تتخلف، وإرادة شرعية طلبية دينية، وهذه نعم يعود اللوم فيها على من لم يقم بها ويلبي طلب الله فيها. إن شاء الله هذا قدرتي في الإيضاح. أحسن الله إليكم يا شيخ. يقول ابن عثيمين: إن الملك إسرافيل من حملة العرش، أفيدونا جزاكم الله خيرا في هذه المسألة. والله شوف الأخ مشغول جدا بالمسألة هذه. لا يا شيخ، أشياء ضرك أو نفعك، سواء كان إسرافيل من حملة العرش أو ليس من حملة العرش، وهذا لا أعرف أن إسرافيل من حملة العرش، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وجاء في حديث ليس قوي أنها أوعال. أي نعم، فأنت متأكد أن ابن عثيمين قال هذا؟ قل أين، في أي كتاب؟ أخاف أنك متوهم، والله أعلم. ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ وهل الاغتسال يسقط على المسافر؟ وهل الذي يترك الغسل يأثم؟ الاغتسال يوم الجمعة اختلف الفقهاء، منهم من قال بوجوبه ومنهم من قال باستحبابه، ولم يقل أحد بكراهته، إما مستحب أو واجب. والمسافر ليس عليه جمعة إلا إذا أراد ذلك، أي نعم، من باب الاستحباب أو التطوع. وإذا سقط عنه وجوب الجمعة سقط عنه وجوب الغسل، فلو حضر الجمعة من غير غسل لما كان آثما. وهل الذي يترك الغسل يأثم؟ على القول بالوجوب يأثم، وعلى القول بالاستحباب لا يأثم إن شاء الله، لكنه خلاف الأولى. نعم. ومن غسل واغتسل يوم الجمعة فهو أفضل. ما حكم ذكر الله في الحمام؟ لا يجوز بقدر الاستطاعة، لا يجوز. ولكن سمعت مرة فتوى للشيخ الفوزان طيبة سبحان الله، سئل عن كيف ابتلينا بالمغاسل في وسط المرحاض، فلما يتوضأ المسلم يعني كيف يسمي والمغسلة داخل المرحاض، فأفتى فتوى عجيبة ولم أسمعها من غيره. قال مراحيض الزمان هذا ليست كالمراحيض القديمة، يعني مراحيض الزمان هذا لا ترى النجاسة، النجاسة بعيدة عنك، كل ما أمامك نظيف. نعم، فيسمي الله في داخل المرحاض، هكذا قال، أنا سمعته بأذني. قال زمان كان بيت الخلاء حفرة، أي نعم نسأل الله العافية، وكل شيء باين فيها يصلح أن يذكر الله فيها، أما الآن لا ترى النجاسة. النجاسة نعم ما تراها أصلا، يعني تروح في حالها. فأفتى بأنه يجوز التسمية في داخل المرحاض، فإذا أعجبتكم هذه الفتوى خذوا بها، وإلا الأصل أنه لا يجوز ذكر الله في بيت الخلاء. هذا يطلب يعني كلمة وعظية في مشروعية التعدد في الزواج، لأن النساء خاصة الكتاب المغربي صار يتقززون من هذه السنة العزيزة التي أصبحت محاربة من أخص الناس، يعني من إيش؟ من الناس الطيبين حتى، وجزاكم الله خيرا. والله ما أدري، هذا الأخ حريص على السنة وإلا يبغى أن زوجته توافق على أن يتزوج الثانية، الله أعلم، الله أعلم بالنيات. فكونها مشروعة يكفي الآية مثنى وثلاثة ورباع، مثنى وثلاثة ورباع. فإذا كانت المرأة إيمانها قوي فلا تمنع زوجها من أن يتزوج، بس عليها أن تطالبه بالعدل. وأيضا اللوم يقع على الرجال في عدم عدل كثير منهم، وهذا من أسباب النفور، أي نعم من هذه الشعيرة التي هي ذكرها الله في القرآن والرسول طبقها والصالحون طبقوها الصحابة طبقوها. فاللوم يقع على النساء والرجال، قليل من الرجال من يعدل إذا تزوج الثانية، والنساء الله وضع فيهن غريزة الغيرة الشديدة، غريزة الغيرة الشديدة، حتى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلقى الأذى من بعض نسائه ويصبر لما يعلم من غيرتهن التي وضعها الله في قلوبهن. فعلى كل حال هذا أمر مباح وأمر يعود إلى النية. نعم، إذا كان الإنسان يقصد بالزواج الثاني العدل والإعفاف فهو مأجور، وعلى الزوجة المؤمنة أن ترضى بالعدل وتطالب بالعدل فقط ولا تمنعه من الزواج، وما كتب لها سيأتيها من الولد ومن الرزق إذا كان إيمانها قوي. فأوصي الجميع الطرفين الرجال والنساء بأن يتقوا الله، على الرجل المعدد أن يعدل، وعلى المرأة المؤمنة أن تصبر على التعدد وتؤمن بأن ما كتب الله لها لن ينقص منه شيء من رزق ومن ولد. فهذا ما أنصح به، ولكن لعل الله يستر ما يجينا حجارة ولا يأتينا عذاب أليم. فيه امرأة كتبت يعني كتاب عن الأشياء التي تحصل في صلاة التراويح في مسجد في قطر، مسجد جامع على البحر، مسجد مشهور. فمما ذكرت تقول مرة جاءوا النساء لصلاة التراويح فوجدوا كتيبات في قسم النساء فيها الحث على إباحة التعدد، ونعم وجواز التعدد والحث عليه، فيوم بدأوا الرجال في الصلاة ما شعروا إلا والكتب هذه تطير على صفوفهم. تقول مرة قرأ الإمام فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قال سمع أصوات عسى صيخ ينثني في قلبك إن شاء الله. قال ما حكم العمل في المحاكم القضائية؟ ما حكم العمل في المحاكم القضائية؟ إذا كانت محاكم قضائية على شرع الله، على شرع الله فلا مانع، وإذا كانت على القانون نعم فلا يجوز، فلا يجوز الدخول فيها لا قاضيا ولا كاتبا إذا كانت فيها الحكم بالقانون. ما حكم العمل في مراكز أو مختلط قانون وشرع؟ ما يجوز، ما فيه إلا شرع الله فقط، والذي يتعاون مع القانون فهذا آثم. ما حكم العمل في مراكز التوفيق والتحكيم؟ إذا كانت يعني مثلا إصلاح، مقصود منها الإصلاح بين الناس، هذا ما مطلوب. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وأن المجتمع بحاجة ماسة إلى جمعيات إصلاح ذات البين. فكم مشاكل بين الأزواج، وكم مشاكل بين الإخوة، وكم مشاكل بين الأحباب. نعم لا تحتاج إلى القضاء بقدر ما تحتاج إلى تدخل أهل الخير والإصلاح والاهتمام بذلك، ففي ذلك خير كثير نوه الله به سبحانه وتعالى. فينبغي علينا أن نحرص على المشاركة في هذه اللجان وتكوينها إن لم تكن مكونة، فربما يعني منعت فسادا عظيما، اختلاف بين زوجين على وشك الطلاق يتدخل أهل الخير ويصلح بينهم ويحل مشكلتهم. وطبعا من عادة المتخاصمين ولو كان زوجين العناد، هذا يعاند وهذا حتى يرى الحق ويرده، فإذا تدخل أطراف آخرون محايدين ما لهم يعني مصلحة في النزاع هذا، فكلا الطرفين أهل لأن يقبل يعني قول الطرف الثالث الذين هم أهل الإصلاح وأهل الخير. فالمجتمع بحاجة، وخاصة كثرة الطلاق، لو هذه تدخل فيها أهل الخير ووضع في كل بلدة لجان لإصلاح ذات البين أو على الأقل لجنة واحدة لامتنع كثير من وقوع الطلاق بسبب تدخل الشيطان والعناد ونزغات الشيطان، إن الشيطان ينزغ بينهم. ما حكم دراسة القانون الوضعي؟ والله الأولى الابتعاد عنه، الأولى الابتعاد عنه، وخاصة إذا كان طالبا غير مكتمل الإدراك، فهذا يؤدي إلى أن ينطبع على هذا القانون الوضعي وربما هلك بسبب تعوده عليه وتجنبه لشرع الله سبحانه وتعالى، فيقع في نفسه تفضيل القانون الوضعي على تفضيل ما أنزل الله من الأحكام، فهذا هو الخسران وهذا هو الهلاك، نسأل الله العافية. فالابتعاد عن هذا هو الأفضل، إلا أن يكون رجلا متمكنا في العلوم الشرعية ودرس القانون ليعرف الفرق ويوضح ميزة شرع الله على الأوضاع على حكم القانون، على حكم القانون الوضعي، فهذا حالة مستثناة، كما درس شيخ الإسلام تفاصيل مذاهب الفرق الضالة عينه، وكان أعرف بها من أتباعها ليرد عليها، كان يفهم الصوفية وطرقها أكثر من أهلها، ويفهم نعم دين النصارى أكثر من أتباعه فيرد عليه، ويفهم دين اليهود أكثر من اليهود فيرد عليه. فمثل هذه الحالة الاستثنائية إن وجد مثل هذا الرجل فهي حالة مستثناة وجائزة. معقل المسلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم معقل المسلمين المؤمنين في الملاحم دمشق. تريد الأخت شرح الحديث بالتفصيل وتريد معرفة الحكمة منه. حديث آخر في الطائفة المنصورة فيه وهم بالشام، هل ستكون الطائفة المنصورة مجتمعة بالشام في آخر الزمان أم في أهل الشام؟ أم في أهل الشام؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الدجال وأنا فيكم فأنا حجيجكم دونه، وإذا ظهر ولست فيكم فكل حجيج نفسه. هل تستأذن المرأة من زوجها إذا ظهر الدجال؟ هل تستأذن المرأة من زوجها إذا ظهر الدجال؟ طيب، أما حديث معقل المسلمين المؤمنين في الملاحم دمشق، على كل حال يعني الشام أرض مباركة، وجاء ما يدل على أن الإيمان وأهل الإيمان يكونون في الشام في آخر الزمان، وهي أرض مباركة وهي أرض الأنبياء، نسأل الله أن يحررها من هذه الفتن ومن هذا البلاء والذبح والمجازر التي تقع فيها، ولا يستغرب ورود الأحاديث في فضل الشام، فإنها كما قلت لكم أرض الأنبياء، أكثر الأنبياء كانوا بني إسرائيل، وبني إسرائيل وبنو إسرائيل كانوا في فلسطين وما حولها. فكون هذا الحديث يعني بس الآن لست متأكد من صحته، ولكن يعني إذا لم يصح هذا فهناك أحاديث أخرى في الثناء على الشام، ودمشق هي جزء من الشام، وكذلك جاء الثناء على اليمن. أما المغرب والله أنا ما سمعت شيء، يعني لا سامع يعني. حديث آخر في الطائفة المنصورة، ولا تستغربوا يعني قد تتحول بلاد من الفساد إلى الصلاح بإرادة الله في لحظة. نعم، وقد تتحول بلاد من الفساد إلى الصلاح يعني في لحظة بإرادة الله سبحانه وتعالى. فلا تستغربوا يعني وجود إسرائيل الآن ووجود البعثين، وجود الله سبحانه وتعالى قادر أن يحقق أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم بما يشاء وكما يشاء، ولا يصعب على الله شيء، ونحن نصدق بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما نصدق بوجود أنفسنا، بس الشرط هو صحة الحديث أو أن يكون حسنا صالح الاحتياج. وكذلك حديث الطائفة المنصورة وذكر أنهم وهم بالشام لا يستغرب أي نعم في آخر الزمان. أما السؤال عن الدجال، نعم، فهل تقول تستأذن المرأة من زوجها إذا ظهر الدجال؟ والله ما أظن لازم تستأذن، إذا أرادت أن تهرب من الدجال أو تفر من الدجال أي نعم فلا يلزمها أن تستأذن، الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد من ذلك. ما شاء الله، هذه جزاها الله خير حريصة على الاستئذان. السلام عليكم، قصد الأولى يعني نحبكم بالله أحبك الله يا شيخ، هل يعد الاستهزاء بالدين ناقضا من نواقض الإسلام كالاستهزاء باللحية مثلا؟ هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ طيب، الاستهزاء بالدين يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، يؤدي إلى الكفر، نعم. وإذا جئنا إلى الاستهزاء، نعم، قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أما الاستهزاء باللحية وهو واقع، واقع كثير يستهزئون باللحية، نعم، ويشبهون من عنده لحية بالحيوان بالتيس بكذا، أو أنه قذارة أو يعني تخلف. فهذا إن كان يقصد يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذو لحية وأنها واجبة، وأنه يقصد بالاستهزاء هذه الشعيرة نفسها وهذه السنة ذاتها، فإنه يكفر العياذ بالله. أما إذا كان يقصد الاستهزاء بالشخص بذات الشخص فهذا فسق وحرام لأنه إيذاء للمؤمن، فنفرق بين القصدين، هل هو يقصد السنة متعمدا فهذا يكفر كما جاء في الآية. وأما إذا كان قصده الشخص لأغراض بينهم أي نعم فهذا يكون فسقا، لأن سباب المسلم فسوق. هل هو إيش؟ هل الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ الله يخلق الإيمان في من شاء ويخلق الكفر في من شاء. نعم، فالإيمان مخلوق. نعم، الله هذا يقول الله أرسل رسول محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين الجن والإنس. من أرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم إلى الجن؟ والله هذا السؤال ما عندي عليه جواب، ولكن هل السؤال هل هو هل من الجن أنبياء؟ هذا هو السؤال الشرعي، هل من الجن أنبياء؟ في اختلاف في هذا، والأرجح أنه لا يوجد منهم أنبياء من الجن، كما أنه لا يوجد من النساء أنبياء، ولكن غالبا يكونون الجن تابعين للإنس في البلد الذي هم متواجدون فيه. أي نعم، فمثلا لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بسعد تختلف رسالة الرسول أنه إلى الجن والإنس مرسل صلى الله عليه وسلم. أما من قبله فإذا قلنا بترجيح أنه ليس هناك أنبياء من الجن، فإذا كانوا يقتدون بالإنس وبأنبياء الإنس الذين في أرضهم، ولا شك أن الجن فيهم يعني مثل ما في الناس فيهم المسلم وفيهم الكافر والمسلم المبتدع أي نعم والمسلم السلفي. الحين يمكن معانا جن، انتبهوا، شوف تفقدوا يمكن معانا جن يا جماعة، انتبهوا، ترى علامته أنه يعني يتشبه في كل شيء إلا في القدمين، شوفوا بعضكم يمكن التجربة ما شفت ما شفت ناصر القصبي سمعت حكاية يقول إن الشيخ باز رحمة الله عليه كان من طلابه نعم بعض الجن يحضرون الدروس عليه، ويقولون قصة الله أعلم يعني ما تأكد منها أنه كيف عرفوا أن منهم جن. أراد الطلاب في غرفة أن يناموا ونسيوا أن يطفوا النور، قالوا يا جماعة واحد منكم يطفي النور، قام واحد وهو سادح قال بسم الله حوالي 10 متر صارت يده فعرفوا أنه جني وأخبروا الشيخ فناداه وتفاهم معه وقال له أنت تخيف الإنس وتخيف الناس، ما ينبغي أن تفعل هذا يا شيخ أنا مهنتي خراز أصلح الأحذية الرجالية والنسائية، والمشكل هو أحذية النساء بما في ذلك الكعب العالي، أرجو نصحكم لي وجزاكم الله خيرا. والله الكعب العالي هذا مكروه أو حرام، لأنه الأصل فيه وضع لإبراز مفاتن المرأة كإبراز عجيزتها، فأنا لا أنصحه أن يصلح الكعب العالي بالذات. أما يعني الأحذية العادية سواء للرجال أو للنساء يترزق الله فيها ما في مشكلة. هل يتسامح الناس فيما بينهم يوم القيامة؟ وهل ورد في حديث نبوي؟ والله التسامح في الدنيا، أما في الآخرة ما في تسامح، كل واحد يبغى يأخذ من حسنات الآخر لو كان حتى ابنه أو أخوه أو زوجته. يوم يفر المرء من أخيه وأمه، ليش يفر؟ يقول يمكن معاه علي حق ولا شيء وأنا ما أدري، يأخذ من حسناتي فيهرب منه، ما بيتسامح حتى الأب والابن كل واحد يقول نفسي نفسي، والأنبياء يطلبون منهم الشفاعة يقولون نفسي نفسي، يوم رهيب ما هو لعب. لا إله إلا الله. قالت عائشة لما سمعت رسول يقول يحشر الناس حفاة عراة، قالت يا رسول الله الرجال والنساء كيف ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال يا عائشة الأمر أشد من ذلك. قال سؤال هنا، لا شك أن الله خلق الخلق لحكمة أرادها وشرع لنا الدين لحكمة، خطه جميل هذا، لحكمة أرادها. هل يمكن للمسلم أن يعرف الحكمة قبل أن يقوم بالطاعة؟ يتكاسل المسلم على الطاعة حتى يعرف الحكمة، فالواجب أن يقول سمعا سمعنا وأطعنا. معرفة الحكمة في العبادة يزيد الإيمان ويزيد نعم القوة على أداء هذه الطاعة، ومعرفة الحكمة في المخلوقات يزيد الإيمان بالله ويزيد التعلق والحب بالله سبحانه وتعالى. وهل كل العبادات تظهر لنا الحكمة منها؟ لا، هناك عبادات ظاهرة الحكمة منها كالصلاة والزكاة والصوم، وهناك أمور تعبدية نعم لا يعرف العقل الحكمة منها، فيكل علمها إلى الله ويتيقن أن الله ما شرع ذلك الشيء إلا لحكمة. فمثلا الذي يفقد الماء نعم يتيمم بالتراب، كيف هذا؟ يعني العقل البشري لو نعم وكل إلى ذلك لما رأى ذلك، لما رأى ذلك، لأنه تقول يتطهر لا يزداد بالتراب نعم ماذا ها. وكذلك قال في أثر عن علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلى، لأن أسفل الخف يباشر الأقدار، فينبغي أن يكون هو أولى بالتنظيف. فإذا هناك أمور تعبدية نكل علم إلى الله، ولكن يجب أن نتيقن أن لله فيها حكمة ولم يأمر بها عبثا سبحانه وتعالى. والواجب عليك أيها المسلم طاعة كل أمر لله ولرسوله، إن فهمت الحكمة من ذلك فنور على نور، وإن لم تفهم الحكمة على ذلك فلا يضر نعم. وعليك الخلاصة، عليك وجوب الأداء والطاعة أو الانتهاء والازدجار إذا كان الحكم هو التحريم أو النهي أو الكراهة. هل الواجب علي أن أقول أنا شقي أنا شق سلفي أنا سلفي؟ هذا الكتاب يا شيخ حرام عليك، تجعل سلفي كشقي؟ أم أكتفي بالقول أنا مسلم عادي وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء؟ لا قل أنا سلفي، قل أنا سلفي لتتميز عن المبتدعة وعن الحزبيين. وأذكر لكم كان علماء السلف يكتفون بقولهم القرآن كلام الله، القرآن كلام الله، ولما وقعت فتنة القول بخلق القرآن زادوا وجوبا أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا للمعتزلة. فهمنا؟ لأن المعتزلي قد يوافقك على أن تقول القرآن كلام الله وأنت تريد بها أنه صفة له، وهو يريد بها أنه كلام الله مخلوق، وسمي كلام الله مجازا. فأوجبوا على من كان من أهل الحديث أو من أتباع أهل الحديث أن يقول القرآن كلام الله مخلوق، أن يقول استغفر الله، أن يقول كلام الله القرآن كلام الله غير مخلوق. فالآن يحسن بل يعني يتعين على السلفي أن يرفع رأسه ويقول أنا سلفي. وقال شيخ الإسلام ولا عيب إلى من ينتسب إلى السلف، نعم، وذكر ذلك في الفتاوى ارجع إليها، وعلل ذلك بأن ذلك انتساب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يتعين علينا أن نكون مثلهم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الطائفة الناجية المنصورة قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. لما نزلت هذه الآية من كان المؤمنون؟ هم الصحابة. فمن اتبع غير سبيل المؤمنين ماذا قال الله فيه؟ نوله ما تولى ونصل، أي نكله إلى نفسه، ونصله جهنم وساءت مصيرا. على يعني فرق بين الخلود وعدم الخلود، إذا كان عنده بقية إيمان فإنه لا يخلد في النار، ولكنه قد يكون مستحقا أو هو مستحق لدخولها من خالف طريق الصحابة، إلا أن يغفر الله سبحانه وتعالى للمبتدع. أي نعم، وقد يغفر الله للمبتدع إن شاء سبحانه وتعالى، وقد يعذبه إن شاء سبحانه وتعالى. فصاحب البدعة عرض نفسه لعذاب الله ووعيد الله، وصاحب المعصية الكبيرة عرض نفسه لعذاب الله ووعيده. ويبقى مشيئة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فارفع رأسك وقل أنا سلفي ولا تخجل. لو تفضلتم بتوضيح مسألة تحمير الإنسان الأمانة، يقصد الآية: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقد يعني تظن بعض الناس أن الأمانة المالية، أودع عندك مثلا 1000 درهم، نعم تعيده لي لما أطلبه. لا، لا، الأمانة هنا أعم، هذا داخل، لكن الأمانة هم مقصود بها كل ما كلف الله به العبد أو المخلوق، كل ما كلف الله به العبد أو المخلوق فهذا أمانة. الصلاة أمانة، والزكاة أمانة، والصيام، والإيمان أمانة، والإسلام أمانة، ومال المسلم وغيره أمانة. فالأمانة أعم من أن تجعلها فقط هي الوديعة المالية. وقد تبرأت منها السماوات والأرض والجبال وحملها الإنسان لحكمة يشاءها الله سبحانه وتعالى. أي نعم، إنه كان ظلوما جهولا، أي ظالما لنفسه، جاهلا أي نعم بما ينفعه وما يضره، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما هي العلاقة بين توحيد الأسماء والصفات والقسمين الآخرين من التوحيد؟ هذا واحد. هل القدرية يقولون بأن العبد يخلق فعله الاختياري والإجباري معا، أم فعله الاختياري فقط؟ لا إله إلا الله. الأسئلة كثيرة ونعم متنوعة. السؤال هذا له شقين. الأول: ما علاقة توحيد الأسماء والصفات بالقسمين الآخرين اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية؟ هي مترابطة، وبعضها يستلزم بعضا وبعضها يستلزم بعضا. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، يستلزم توحيد الألوهية. كيف ذلك؟ إذا اعترفت بأن الله هو الرب الخالق الرازق النافع الضار المحيي المميت، المتفرد بهذه الأشياء وحده، لزمك عقلا وشرعا أن تفرده بالعبادة، له توحيد الألوهية، أن تفرده بالعبادة الذي هو توحيد الألوهية، وإلا كنت مخالفا لعقلك ولعقول العقلاء. فكيف يرضى عاقل أن يعبد من لم يخلقه ولم يرزقه ولم يحيه ولم يمته، وهو يموت مثله، وهو يحتاج مثله، وهو يمرض مثله، أو هو ميت في قبره، أو مات مقتولا؟ أي نعم، كالذين يعبدون الحسين ويجعلونه إله وقد مات مقتولا، ما استطاع أن يرد البأس عن نفسه رضي الله عنه، وهو سيد شباب أهل الجنة من غير نقص فيه. فهذا هؤلاء الذين يشركون لا عقول لهم، وهم معترفون بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار وحده، لكنهم يشركون معه خلقه. فإذا توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وكلاهما يستلزمان توحيد الأسماء والصفات. نعم، إذا كان الله هو يعني تام القدرة وتام وهو الذي خلق وأوجد هذا الكون، فهذا يقتضي أن له الغاية في الصفات من الكمال والحسن، والغاية في الأسماء من الكمال والحسن. وكما ترون بين هذه الأنواع تلازم يؤدي بعضها إلى بعض. نعم، القسم السؤال الأخير، هل القدرية، أولا القدرية هم نفاة القدر، هم نفاة القدر الذين يقولون الأمر أنف يعني مستأنف، وينقسمون إلى قسمين، منهم من ينكر علم الله السابق ومنهم من يثبت العلم. فالقدرية الأولى كانوا يقولون الله ما علم الأحداث التي يفعلها العبد، نعم، ولا يعني كتبها، ولا كتبها. لماذا؟ لأنهم يقولون العقل لا يقبل أن الله يكتب علي المعصية ثم يعاقبني عليها، يكتب علي السرقة ثم يعاقبني عليها. طيب أنت كتبت علي يا رب. فقالت لهم عقولهم، بدل ما نتهم الله بالظلم كيف يكتب على الإنسان ويقدر المعصية ثم يعاقب عليها، الأولى أن ننزه الله أنه يكون كتب على العبد المعصية أو كذا أو كذا. فمن هنا انطلقوا، نعم، في نفي علم الله، كتابة الله وتقديره للمعاصي، ثم ألحقوا بها الطاعات أيضا، لأنه كيف يكتب علي، يكتب لي أن أصلي ثم يثيبني على ذلك وهو قد كتب علي، فلا يقبل العقل القاصر عندهم. فنفوا الكتابة والتقدير، ثم نفوا العلم أيضا الأولى، وقالوا ما كان يعلم الشيء حتى يحدث. فالذي نفى العلم كفر بالإجماع، أن الله يعلم، أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، هذا كفر. والذي نفى التقدير، نعم، الذي نفى التقدير والكتابة كالمعتزلة، فهؤلاء ما كفرهم العلماء لأنهم متأولون. وفرق بين إنكار العلم وبين إنكار الكتابة والتقدير، فالذي ينكر الكتابة والتقدير مبتدع ضال ضلالا كبيرا وأمره إلى الله سبحانه وتعالى، والذي أنكر العلم كفر. ولذلك الشافعي كان يقول إذا القدرية حاجوهم بالعلم، لا تطول الكلام معه، إذا قال لك إيه الله ما قدر هذه الأشياء على العبد فأسأله عن العلم، طيب علمها ولا ما علمها؟ فإن قال لا ما علمها فقد كفر وارتحنا منه وخرج من الإسلام وبلاش من مناقشة، وإن قال علمها حينئذ لزمه الاعتراف بأنه قدرها. طيب، فهذه الخلاصة يا أخوان، إن القدرية نوعين. والسؤال يعني ما هو واقع؟ يقول يخلق فعله الاختياري والإجباري. المعتزلة هم القائلون بأن العبد خالق لفعله، هم القائلون بأن العبد خالق لفعله وأنه مختار ومريد وليس مجبور، وليس مجبور. فهذا التقسيم خاطئ. الإجبار عند طائفة أخرى عكس المعتزلة، وهم الجبرية، وإمامهم الجهم بن صفوان، الذين قالوا العبد مجبور على فعله وهو كالريش في مهب الريح. فهؤلاء طائفة أخرى غير القدرية. وأرجو أن تكون فهمتم الفرق، نعم، بين القدرية الأولى اللي هم يعني غيلان الدمشقي وأتباعه، والقدرية الثانية اللي هم المعتزلة الذين رئيسهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد وبشر المريسي والقاضي عبد الجبار وأمثالهم. فهؤلاء كانوا يقرون بالعلم ولكن ينفون التقدير. الوقت. طيب أخواننا، الأخ ينبه على أن الجمعة اقتربت ونستسمح من بقية الأسئلة. وتفقدوا أنفسكم مرة أخرى، بارك الله فينا وفيكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.